لعلنا نحاول يعني نستغل بعض الأوقات لنسألكم أسئلة أخونا الدكتور عدنان حمادة أكرمكم الله. يا رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. وبعد، هذه أسئلة موجهة من الدكتور عدنان حمادة. يقول السؤال الأول: ما هو حكم التداوي بين قوسين، واجب أو مستحب أو مباح؟ وبناء عليه، هل يأثم من يترك التداوي؟ الأدوية التي يتعاطاها المريض تنقسم من حيث اعتقاد المريض تأثير دوائها في مرضه إلى ثلاثة أقسام. قسم يقطع بأنه علاج، فهذا واجب، وقسم يغلب على ظنه أنه علاج فهذا مستحب، وقسم لا يغلب على ظنه أنه ناجح فالمستحب تركه، وما سوى ذلك فهو غير مشروع. من تمام ومعرفة هذه الأقسام، قسم يعود إلى التجربة التي بها يترجح كونه قاطعا أو راجحا أو مرجوحا، وقد يكون بعض هذه الأقسام ظاهرة من سوء حسين. نعم شيخ حسين، وما يعجبني ليش ما بياخذ ابو عبد الله عمي. رجل قطع منه وريده واخذ الدم ينضح منه، فما لا شك فيه ان معالجته من القسم الاول واجبة لأن ناجحة، وإلا إن ترك ودمه ينزف كان فيه موته وهلاكه. ومن هذا القبيل بعض العلاجات لأمراض معروفة اليوم كالحمى، الحرارة الشديدة التي بإبرة بنسلين تنخفض الحرارة، ايش هذا؟ مثالين لما او للدواء القاطع نفعه، فهما مثالان صالحان للعلاج الواجب. أما الراجح كثير، ما أقول أكثر الأدوية هكذا، كثير منها يغلب على الظن نفعها، والأطباء في الحقيقة هم يعني أقدر الناس